باركي يا نفس الرب، كل ما في باطني ليبارك اسمك. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر كل اسمك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يشبعك، الذي يجدد مثل النسر شبابك. نبارك اسمك يا رب، نبارك اسمك. باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة، الذي يفدي من الحفرة حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة. تشفي كل الأمراض، أنت اللي بتفدي من الحفرة الحياة، أنت اللي بتبعد عنا معاصينا، أنت اللي مش بتعود تذكرها تاني. تشكرك إنك تعود ترحمنا، تدوس أثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. من هو إله مثلك يا رب؟ من هو مثلك؟